أنا كنت تدخل وضع من ده اللي هو المكتبات وصورتوه خلاص. طيب في النسخة النسخة وش وظهر نسخة يعني في نسختين نسخة ها؟ مع زميل آخر انا معايا النسخه هي بس المفروض ان انا النسخه اللي تحتي يعني اللي اديتها لكم صوروها هو كتب التاريخ يا فندم. قلنا شوية افتح المكيف ها؟ افتح المكيف؟ معرفش بقى المكيف يعني افتح يعني ولا عايز بنفتح طيب ما افتحوا لنا شوية لأن الأوضة كانت بقى يعني خلاص لقيت الكشف خليه بس وقت شوية نعم أيوة طيب ماشي ودي إيه دي؟ دي الملزمة بتاعت التانية اللي التفسير فيها بتاع التفسير طيب شوف شوية في ال يعني قلنا اللي هي المجموعة دي مكتبات المخطوطات العربية، يعني قلنا نتعرف عليها، يعني تكون لكم دليل إن شاء الله للتعرف على أماكن المخطوطات في العالم العربي والإسلامي والدولي، يعني هي للاطلاع ويعني والاهتمام كما قلنا بال سامعين؟ الصوت ضعيف شوية. ها؟ الصوت ضعيف شوية. بس احنا لسه ما فضلناش. هو البتاع ده اللي عامل نقفله ثاني طيب؟ ها؟ نقفله ثاني؟ لا بس الدنيا حر قوي. افتح الشباك بس. طب افتح الشباك. الشباك هيجيب افتح الشباك ونقلع ال خلاص، ما هو أصلا المشكلة في الصوت، وهي الصوت هيكون موجود حتى لو كانت مرة خلاص مش كده، لأن أرفع صوت يعني مش مشكلة، يعني احنا قلنا يعني ما نعالجه معكم في هذه المحاضرات إن شاء الله، الباقية 5 محاضرات إن شاء الله، هي 6 محاضرات أخذنا منها 1 سامع؟ وهي عبارة عن 3 أقسام، القسم الأول هو يعني قائمة بالمخطوطات أو بأماكن المخطوطات العربية والإسلامية، ويعني إن شاء الله ستحتاجون إليها سواء كان في تحضير الماجستير أو الدكتوراه أو بعد ذلك إذا أصبحتم من المحققين الكبار إن شاء الله. فأحنا تعرفنا على بعض المخطوطات وخاصة المكتبات في تركيا، قلنا أن تركيا كان فيها نهضة علمية تتمثل في أمرين، الأمر الأول أنه أخذوا من البلاد العربية كثير من المخطوطات، ولا يصور ذلك على أنه يعني نهب للمخطوطات أو شيء من أبدا، إنما كان حفظ للمخطوطات، لأن كانت المخطوطات منثورة في المساجد ولا تلقى العناية الكبيرة، وذلك حتى نحمد الله عز وجل أن بعض المستشرقين جاء وأخذها بثمن زهيد من خدم المساجد وحفظوها في مكتبات العالم، فكذلك تركيا، ده الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم كانوا يهتمون بالمخطوطات، وكما رأينا في المحاضرة السابقة حتى زوجات السلاطين، حتى زوجات السلاطين كنا يعتنين بهذه المخطوطات، وكانت لهم مكتبات وضمت كلها في مكتبات تركيا، وأهم مكتبة في الحقيقة في تركيا هي المكتبة الإيه؟ السليمانية، لأن السليمانية جمعوا فيها كثير من المكتبات الأخرى التي كانت موجودة في إسطنبول وفي غير إسطنبول، ورأينا الكثير منها في هذه البلاد. وتوقفنا عند بلغاريا، طبعا يلي تركيا في الاهتمام بالمخطوطات إسبانيا. ليه أسبانيا؟ لأنه طبعا كانت دولة الأندلس، وكان فيها العلماء من المسلمين والمستشرقين، ويعني كان هناك نهضة علمية كبيرة، وكان هناك مخطوطات كثيرة للعلماء الذين عاشوا في الأندلس وفي المغرب العربي. المغرب العربي طبعا كان يضم من أول ليبيا إلى إلى آخر المغرب. بلغاريا طبعا قريبة من إسبانيا لكن فيها قليل. قلنا تركيا وتركيا كما قلنا تبدأ من 35 إلى 35 إلى 54 بس تونس 54 تونس لا 54 نعم في ستة وخمسين بس عاملين 20 المفروض ان في فين 19 فين 19 صفحة 56 56 تشكو سفاكي يعني فيها حاجات قليلة يعني وتونس تونس في المكتبات الهامة فيها يعني مكتبة الزيتونة و مكتبة الأحمدية أحمد باشا وتضم 1256 تضم 1256 مخطوط. مكتبة حسن حسني عبد الوهاب الخاصة بها مجموعات قيمة من المخطوطات وقل وقد اخترت منها 100 مخطوطة يعني صورها أو شيء من هذا اللي هو صاحب تاريخ التراث. نعم فؤاد سكين ولا فؤاد سكين بس القيروان المفروض القيروان في المغرب مش عارف بقول هنا جامع القيروان سجل قديم مكتبة جامع القيروان لإبراهيم شبوح. طيب المهم الجمهورية العربية المتحدة ما هي الجمهورية العربية المتحدة يرحمكم الله مصر وصريا وحتى بعد الانفصال بقت مصر قعدت مدة كبيرة تسمى الجمهورية العربية المتحدة وطبعا دي مهمة جدا لأنها قريبة منا يعني واحد يخطف رجله زي ما بيقولوا لإسكندرية يلاقي هناك مكتبة إسكندرية يلاقي دار الكتب هنا يجد من غير حتى ما نقرأ مثل هذا نجد مكتبة الأزهر وهي غنية بكثير من المخطوطات ودار الكتب المصرية وهي غنية بكثير من المخطوطات وتضم كثير من المكتبات يعني دار الكتب المصرية هي الأساس لكن تضم مثلا مكتبة تيمورية ومكتبات أخرى. المهم نشوفها نستعرض الإسكندرية مكتبة البلدية فيها أظن هم حتى ضموها رحمه الله ضموها لمكتبة الإسكندرية الإسكندرية اللي هي يعني أصبحت زي دولية كده. فمكتبة البادية دي وفيها مخطوطات مهمة ومكتبة الزقازيق يعني دي قد يكون فيها يعني مكتبة دي نعم اللي هي ايه الزقازيق عندكم انت من الزقازيق يا سيد لا بسمع كده هتلاقي فيها بس يعني الله يعني ممكن تكون ضمت لدار الكتب ها ممكن تكون ضمت لدار الكتب لان الاحمدي المخطوط اللي فيه راح لدار الكتب اطراف ستار لنا كده المره ممكن يعني تحتوي على 233 مخطوط. مكتبة دير سانت كاترين ده في سيناء. مكتبة السوهاج فيها 1043 ولخصوا ورا معهد مخطوطات العربية منها صور من هذه الكتب حوالي 200 مخطوط وصف منها رشاد عبد المطلب وهو كان من المفارسين الكبار وكان يعمل في دار الكتب 25 مخطوط. شبين الكوم، طنطا، المسجد الأحمدي، المسجد الأحمدي فين؟ طنطا. نعم. الجزائر في تلمسان وفي جرارة وفي الجزائر اللي هي العاصمة وبعض المخطوطات. الله يكرمكم، لو سمحت تعرفنا ازاي نتعامل مع المكتبات دي. انا قلت هم كلمتين اتنين، قلنا انت ما حضرتش المرة دي. حضرت انت صعوبة، لكن بقى ناحية عملية. ناحية العملية ما فيش ناحية عملية، انت ربنا يكرمك كده وتلاقي حاجة هنا او بره في مكتبات اوروبا. مكتبات اوروبا تكتب لهم، تعرف بقى من وسائل هنا المسائل المخطوطات، تعرف المخطوط واين يوجد في مكتبة واسم والرقم، رقم ترسل اليهم فهيردوا عليك ان شاء الله، يردوا عليك ويقولوا ده عندنا. البريد ولا الالكتروني على الانترنت؟ ما اعرفش الانترنت دلوقتي، احنا كنا بنشتغل كده يدوي، فبنبعت لهم وممكن تبعت لهم على الانترنت. هيقول لك مثلا ادفع كذا، ادفع كذا في المكان الفلاني في بنك من البنوك هم متفقين معاه، فبتبعت للبنك ده المبلغ اللي هم يريدونه، وليس يعني كثيرا، بس ممكن يكون كثير دلوقتي في ظل الدولار. ويرسلوا لك، طبعا كانوا يرسلوا الميكروفيلم، ممكن الآن يكونوا بيبعثوا سيديهات وهكذا. يشتركوا درجة علمية برا زي هنا في مصر؟ نعم. يشتركوا برا درجة علمية زي هنا في مصر برضو ولا؟ طلب رسمي؟ لا والله ما ظنش يعني، بس انت هتقول لهم انا مثلا بعمل ماجستير بعمل دكتوراه وهيصدقونا. لا لا ما فيش تعقيدات دي خالص. ده انا لا، انا هضرب لك مثل. انا كان عندنا غسالة سمينز. سمينز دي فين؟ المانيا. في المانيا، ففي فيها كارتة كده اللي بتحول بتحول الدرجات الغسيل يعني، فباظ. فأنا ما فيش مصادفة واحد قال لي أنا رايح المانيا، ما انتش عايز حاجة؟ قلت له احنا عايزين كارتة كذا، واداناه الكارتة القديمة. تتخيل بقى انه هو اتصل بيهم قالوا له اين تقطن تسكن، وجابوا له الكارتة. تفضل، بكام يا جماعة؟ بكذا، لكن لن نأخذ الآن نقودا، اذهب إلى بلدك وجرب، فإذا وجدتها تصلح فأرسل لنا هذا. الإنسان كان يتعجب يعني، ودائما أضرب مثل يعني بهذا يعني. بالضبط، هم تعلموا منا. نعوذ بالله أن يتعلموا منا. والدول العربية كلها بالطريقة دي، الدول العربية والإسلامية ما تعرفش تاخد منها حاجة. هناك هناك يعني ممكن الامور تبقى سهله يعني. يعني لك صديق في السعوديه، لك صديق في هنا، وهنا ممكن يعني تكون الامور يعني ربما تكون فيها تيسير. لكن يعني ترسل لهم خطاب ويعتنون بك، واذا اعتنوا بك يعني ليبينوا لك التعقيدات المطلوبه، مش التيسيرات المطلوبه، التعقيدات المطلوبه. وبعدين هي المساله مساله توفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني برضو ممكن تصادف، يعني ممكن يكون في هذه يعني في كثير من هذه المخطوطات موجوده في المعهد. المعهد جه فتره كان ما شاء الله كان لجان علميه تذهب الى هذه البلاد وتصور الكثير، يعني في الكثير من المخطوطات اللي موجوده في هذه البلاد. يعني مثلا تشيط التربيتي اللي هي في ايرلندا تجد فيها كل المخطوطات بتاعتها صوروها، وهنا في المعهد وهكذا. طبعا المسألة يعني هي عايز الورق ده يتقري كويس ويكون لكم دليل. يعني بالنسبة للتعقيدات الامتحان والحاجات دي لا، ما أنا يعني أقصد أن يكون دليلا عندكم عندما تريدون أن تسجلوا في المخطوطات اللي تريدونها. احنا قلنا تونس والجمهورية العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية الآن، وأهم حاجة هم ثلاث في مصر أربع مكتبات كبيرة: دار الكتب المصرية في القاهرة، الأزهر، مكتبة الأزهر. طبعا في ملحقات، في دار الكتب. يعني بيقول لك مثلا المكتبة التيمورية هتفهم ما تقرا هنا تفهم انها برضه دار الكتب. رواق المغاربة كذا، في شوية مكتبات موجودة هناك، والأزهر، ومعهد مخطوطات العربية، وده مهم جدا لأنه ميسر. يعني مش مهم لأن في مخطوطات مهمة أو غير مهمة، دي حاجة تانية، بس هو ميسر، تستطيع أن تحصل بسهولة إن شاء الله على الكتاب. ومكتبة الإسكندرية دي المكتبات الكبيرة اللي هي في القاهرة، معهد المخطوطات هو قسم الأول التاريخ، وفي يعني في التاريخ في الفلك والطب والرياضيات والحديث والقرآن. يعني في فهرس كثيرة جدا موجودة بالمخطوطات الموجودة في المعهد. حتى ممكن تجد في المعهد ما هو من دار الكتب. يعني هم صوروا الكثير من دار الكتب، وصوروا الكثير من كتابة الأزهر، فممكن بدل التعقيدات اللي عندهم هناك تستطيع ان انت تحصل على الكتاب بسهوله. في الدنمارك، وفي روسيا، ونتوقف إن شاء الله كده شوية بشوية كده وننتقل إلى شيء آخر. عزيزي. نشوف الجزء اللي هو في الجزء اللي هو تاريخ التفسير والتفسير الأولى. يعني في المحاضرة السابقة تعرفنا على الحاجة. جزاك الله خيرا وكفاك شرا. خلاص الدائرة ان شاء الله. دي اثنين ولا واحدة؟ لا واحدة. مش تعملها، مش كنت تعملها على وجهين عشان تبقى صغيرة كده بدل ما يستكتروها؟ هي لما حد يجي يصورها الناحية النفسية. طيب طبعا ده نماذج ايضا عن كتب التفاسير من اول كده، تفسير علوم القران وانت ماشي. برضو هنشوف نماذج برضو زي دي كده، نماذج بس تعرفوا كيف تبحثون في مثل هذه الفارس فؤاد سجين، تتعرفوا كيف تبحثون فيه. واللي يهمنا يعني هنا عندنا اللي هو علوم القران، ويتمثل ذلك في التفسير، لأن التفسير فيه يعني لما نجي نتعرض مثلا لابن جرير الطبري باعتباره ان هو اوسع كتاب، وباعتباره ايضا ان هو يضم كثير من علوم القرآن، هو تفسير لكن يتعرض للقراءات، لأن القراءات برضه لها صلة بالتفسير، ويتعرض للنسخ والمنسوخ، ويتعرض للسنة وما هو صحيح منها وما هو غير صحيح في بعض الأحيان، يبين وما هو من أقوال الصحابة والتابعين، فنتعرض لهذا إن شاء الله. إحنا في المحاضرة السابقة قلنا إنه الأمر كان في حاجة إلى تفسير القرآن الكريم ابتداء من نزوله، لأن بعض الصحابة هم أهل اللغة نعم، لكن قد يريد القرآن ببعض الكلمات أو ببعض التعبيرات أمر لم يكونوا يعرفوه. يعني كما قلنا في الصلاة، الصلاة هي الدعاء، والدعاء هو اللي بيعملوه النصارى دلوقتي، ما يجوا يصلوا هم بيعملوا كده. تخصيص العام في عموم في القرآن أحكام عامة فتخصص، والعام يعني معناها أفراد، أفراد كثيرين يشملهم حكم معين، ثم يخرج منهم بعض الإيه، بعض هؤلاء الأفراد لا يأخذون هذا الحكم، كما قلنا في الميراث إنه قلنا إن الولد يرث أباه والأب يرث ابنه، لكن بشرط أن يكون، وده اللي قال القرآن الكريم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإلى آخر الآيات. فالقرآن قال ده عام، لكن تخرج السنة من ذلك، مثلا قاتل لا يرث أباه ولا يرث ابنه إذا كان إذا قتل ابنه مثلا لا يرث، مثلا اختلاف الدينين يعني واحد مسلم واحد كافر فلا يرث أحدهما الآخر، وأن يكون حرا لأن العبد لا يملك شيء. يعني مثل هذه الأمور، ويعني استعمال ألفاظ في غير ما يتعرف عليه العرب، كالمجملات في الصوم والصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، وتخصيص العام وتقييد المطلق، المطلق اللي هو شيء واحد مطلق يشمل كل هذا الشيء الواحد، فيكون في جزء دون جزء، زي قلنا والسارق والسارق تقطع أيديهما، أيديهما اليد هي كل دي يد، لكن هل تقطع هذه اليد؟ لا، تقطع يقطع الكف بس، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته العملية، وهكذا. جاء في عصر الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أصبح الأمر أكثر حاجة، لأنه دخل بعض الناس في الإسلام ولغات أخرى، ويعني اختلط في المجتمع لغات أخرى، مما جعل اللغة العربية ليست على صفائها عند هؤلاء الذين كانوا عند الصحابة والذين كانوا يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت الحاجة إلى التفسير. ومن الذي كان يفسر لهم؟ الصحابة. وذلك أول ما نبحث عن التراث الديني بالنسبة لعلوم القرآن بنبحث عن الصحابة، وعلى رأسهم مثلا ابن عباس ده في المقام الأول، ثم بعض الصحابة رضوان الله عليهم كعمر وكابن ابن مسعود وغير ذلك. توقفنا احنا عند ايه؟ قلنا انواع التفسير. التفسير اللي قلنا الاول التفسير بالمأثور، وهو ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام الاول. قلنا ايضا ان التراث التفسيري في كتب السنة، في كتب السنة كتاب التفسير، يعني إذا كان الكتاب مقسم إلى كتب وأبواب ستجد كتاب مخصص للتفسير، كتاب التفسير، ويضم بعض التفسيرات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة والتابعين إذا كان الكتاب بيشمل الصحابة والتابعين، يعني زي المصنف لعبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة. لكن إذا كان مثل البخاري فهو يهتم أولا بما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي نريد أن نلتفت إليه أن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي موجود في كتاب التفسير، كتب التفسير في كتب السنة، وإنما هناك أحاديث كثيرة. يعني في الميراث يقول لك مثلا ليالي القاتل، لا وصية لوارث مثلا، وهكذا. دي كلها تعتبر تفسير للقرآن الكريم، يعني القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لا يوجد في كتب التفسير فقط، وإنما هو مبثوث يعني منتشر في الكتب الأخرى من كتب السنة. وثم تفسير الصحابة، ما روي عن الصحابة، يعني تقول لي مثلا تفسير ما معنى قولي كذا، أقول لك روي عن ابن عباس أو عن ابن عباس أنه قال كذا، أو فلان قال كذا من الصحابة رضوان الله عليهم، كما نجد ذلك عند ابن جرير. أو تفسير التابعين الذين عاشوا مع الصحابة رضوان الله عليهم وتعلموا منهم. التلات أمور دي كلها تعتبر من التفسير بالمأثور، حتى الذين أتوا بعدهم إنما يرجعون إليهم في تفسير، يعني مثلا زي ابن جرير جاء بعد التابعين فهو يأخذ من هؤلاء الطبقات أو الأجيال الثلاثة أو القرون الثلاثة، على اعتبار أن القرن هو الإيه؟ القرن هو الجيل، جيل الرسول صلى الله عليه وسلم، جيل الصحابة، جيل التابعين، وهكذا جيل تابعي التابعين، اللي هم بيسموهم في الحديث طبقات. ده التفسير بالرأي، التفسير بالمأثور. التفسير بقى بال 177 100 كم؟ 177 التفسير بالرأي هو أن المفسر يعطي رأيه في الآية الكريمة، يعني حقيقة هذا التفسير بالرأي يعني إما أن يكون له خلفية أساس من التفسير بالمأثور أو لا يكون له خلفية ولا أساس. ومن هنا يعني ينقسم التفسير بالرأي وإلى قسمين: قسم محمود وهو ما يستند إلى التفسير بالمأثور حتى ولو كان تفسير العرب للغة العربية، يعني مش لازم يعني اللي هم أهل القرآن أو أهل علوم القرآن وأهل القرآن، إنما يمكن مثلا واحد لغوي. مش لا حتى تقف كده تقف وما متقعدش عشان انت تأخذت. كويس، احنا كنا قلنا بقى نفرح ان انت تقف كده، عشان لماذا تأخرت يا بني؟ ومن هنا كان هناك تفسير بالرأي يستند إلى التراث وإلى المأثور وله خلفية في ذلك، وده يعتبر محمود. أما إذا فسرت برأيي دون استناد إلى مثل ذلك، وخاصة نحن المتأخرين الذين لا يفهمون اللغة العربية في كثير من الأحيان ولهم شطحات يمينا وشمالا، فهذا هو التفسير المذموم. التفسير المذموم الذي لا يستند إلى تراث من التفسير بالمأثور ولا يستند إلى تراث لغوي، لا يستند إلى تراث لغوي، ولا بد أن يكون أيضا التراث اللغوي يعني له صلة. فالتراث اللغوي مثلا ما يعني زي ما قلنا ان ما نبحث عن الصلاة نلاقي الدعاء، لكن ما اقولش لا ده اللي هو القاموس وانا من اهل اللغة العربية مثلا، اقول القاموس بيقول كده يبقى. وهؤلاء يعني دي هذه اللعبة لعبة الايه المنحرفين الذين يفسرون القرآن برأيهم، يقول لك احنا ما نحتاج إلى إحنا عندنا هو نزل باللغة العربية، واللغة العربية بتقول إن مثلا يعني إن هو الصيام بتاع عن الأكل والشرب في أي وقت بقى، يعني مش لازم يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني مش لازم وهكذا، يعني لا لازم يكون المعنى له صلة بالتراث المأثور حتى يكون الإنسان معصوم عن مثل هذا الكلام. طبعا هم بيقول نشأته انه يعني احتاج بقى لتطور الأصول، احتاج المسلمون إلى مثل هذا التفسير. هنا حتة مهمة جدا اللي هي في 178 في منتصف الصفحة، في منتصف الصفحة بيقول إيه: ولكن لما أخذ ابن جرير في تفسيره بالمنقول كان يأتي بمحاولات شخصية له في ترجيح أحد المنقولات بالرجوع إلى اللغة العربية، إلى اللغة تارة، وربما عرف من عادات العرب تارة أخرى، وبما عرف من عادات العرب معايا في الكلام تارة أخرى، وليس هذا إلا أخذا بالتفسير العقلي اللي هو إيه التفسير بالإيه بالرأي. يعني كثير من الناس تسألوا عن تفسير ابن جرير هل هو بالمأثور أو بالرأي، يقول لك لا بالمأثور بس. لا، ابن جرير أول شيء بيبدأ به بالنسبة للآية إنه يفسرها، يفسرها هو، وبعدين يؤيد. ده اللي بقولك لازم يكون له خلفية، يعني يفسرها برأيه ثم يؤيد ما يقوله بما أثر عن المأثور من الصحابة والتابعين، ويرجح باللغة إن اللغة بتؤيد وترجح هذا المعنى أو ذاك، لأنه في كثير من الأحيان ظاهر الآية الكريمة يكون له أكثر من معنى، فهو يبين هذه المعاني ثم يرجع إلى إلى التفسير المأثور. وإذا كان الغالب عليه لأنه هو محدث أنه يأتي بكثير من الروايات، يأتي بكثير من الروايات، يعني يأتي بهذه المعاني من الروايات أو يؤيد أو يقوي هذه المعاني بهذه هذه الروايات. ومن هنا يعني ينبغي أن ندرك من هذا الكلام حتى، يعني أن ندرك، وربما سنقرأ إن شاء الله بعض هذا في ابن جرير، إنه هو يعني فيه التفسير بالرأي والتفسير بالإيه بالمأثور الاثنين ليس محضا. وعلى ذكر حاضر، وعلى ذكر ذلك تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير يقال إنه هو تفسير بالمأثور، لا ليس تفسيرا بالمأثور تفسيرا محضا، وإنما هو يعني يمزج هذا بذاك. أول ما يتكلم يتكون عن معنى الآية، وربما يكون هذا هو المعنى الذي يرجحه، ثم بعد ذلك يبين المعاني التي قال بها المفسرون الآخرون، وربما يضعف ويصحح بعض الروايات بما يطمئن إليه في ذلك كمحدث. أيضا هو محدث ابن كثير. نعم. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء في لغة مشترك الطهر والحيض. في اتجاه فقهي ان بقينا نستشهد باللغة في تعيين المراد، هي تأنيث ثلاثة قروء، يبقى المراد به هو الطهر، من طهر يقول هذا طهر يبقى ثلاثة قروء، لكن لو كانت حيض كان يقول ثلاثة قروء. هو هذا يعني طبعا دي مش يعني مش مجالنا، لكن يعني هذا من يعني احتمالات اللغة، لكن في بس هذا ما دام في احتمالات نرجع إلى الصحابة والتابعين بماذا فسروها. فإذا كان إذا كان إجماع على أنهم فسروها بشيء واحد نأخذ به، إذا كانوا اختلفوا فنرجح بين من أخذ بهذا ومن أخذ. المهم أن أنا أستند في تفسيري إلى شيء قال به الصحابة، لأنهم أكثر فهما للقرآن الكريم بما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أدركوه من أسباب النزول وغير ذلك. وهكذا مدام يعني الصحابة بعضهم قال هكذا وبعضهم قال هكذا، يبقى يمكن أن نأخذ برأي هؤلاء وبرأيها ولا نخرج عن قوله، لا نخرج عن قوله. إذا كان خروج القول لا يتعارض مع القولين، القول المشترك يجمع خلاص، يبقى ما خرجناش. لما تقول لي لم يتعارض يبقى ما خرجناش. القول الثالث يعني القول الثالث يبقى ما خرجناش، لو إنه لا يتعارض يبقى ما خرجناش برضه، لم يخرج. قلنا ان ده تفسير المحمود، اما غير ذلك من التفاسير الكثيرة التي لا تستند الى لغة ولا تستند الى منقول، او منقول ليس صحيحا، او الاسرائيليات التي هي عن بني اسرائيل ولم تثبت، لأن ما هو عن بني إسرائيل في منه ثابت، موجود في القرآن وموجود في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن المراد بالإسرائيليات المصطلح الذي أثر عن بني إسرائيل ونقله الصحابة أو غيرهم عن بني إسرائيل ولم يثبت، هذا يسمى إسرائيليات. فقلنا أنه كان يأتي بمحاولات شخصية له في ترجيح أحد المنقولات وبالرجوع إلى اللغة ثارة وبما عرف من عادات العرب تارة أخرى، وليس هذا إلا أخذا بالتفسير العقلي. ثم تتابع العلماء في السير بهذا النوع بين ثنايا المنقول اللي احنا بنقول عليه بيمزج بين الرأي وغير الرأي. ثم كثر العقل في التفاسير حتى صار النقل فيه قليلا كما كان العقل هو القليل، وإنك ترى ذلك واضحا في الكشاف لجار الله الزمخشري وغيره ممن جرى على منواله، وإلى هذا يشير ابن خلدون إلى آخره. هذا هو التفسير إذا كان يعني عندنا المقياس. حتى مثلا في الزمخشري يعني بعضهم بيقولوا إن ده من التفسير بالرأي الإيه المذموم، ياخدوه على بعضه كده ويحطوه في سلة الإيه المذموم. لماذا؟ لأنه يعني كمثال قد يكون المفسر شيعي، قد يكون المفسر معتزلي، قد يكون المفسر أي نوع من الأنواع. فينبغي أن احنا يعني نفرق في هذه التفاسير بين ما هو مذموم، وهذا هو البحث العلمي، بين ما هو مذموم وما هو محمول. فيه روع بلغي، يعني ما نستطيع ما نستطيع أن نستغني عن الكشاف لأن صاحبه كما يفعل بعض المتشنجين، خلاص لا ده معتزلي سيبك منه وسيبك من التفسير. لا ينبغي هذا، على الأقل حتى نستطيع أن يعني نرد إذا كان فيه انحراف نصان نرد، لكن نرد من غير ما يكون عندنا أي خلفية ولا أي شيء ولا بنقرأ، هذا يعني يكون فيه غموض وإبهام وربما نجاوز الحقيقة في ذلك. في نشأة التفسير قلنا أنه يعني ابتدأ التفسير بالحاجة إلى التفسير، يعني لا شك أن في نزول القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن الحاجة كثيرة في تفسير القرآن الكريم، كانوا يدركون معنى اللغة العربية جيدا وهم أهل بلاغة فيدركون مرامي الكلام ومقاصد الكلام، فلم يكونوا في حاجة إلا القليل من التفسير. وكذلك في عصر الصحابة والتابعين، ولذلك جاءت هذا السبب، جاءت هذه التفاسير ليست عامة ولا شاملة، إنما تأخذ ما هو محتاج إلى تفسير وتترك بقية الآيات القرآن الكريم التي لا يحتاج فيها إلى تفسير. قد تكون هناك تفاسير بعد ذلك تفعل كذلك، يعني مثلا تفاسير أحكام القرآن ليس المبدأ هو أنه ما نحن في حاجة إليه ما نفهمه، لكن فيه وجه آخر وهو نفس الحكاية، بس فيه وجه آخر وهو أنني أعتني بالآيات التي تحمل أحكاما فقهية فأختار هذه الآيات، زي مثلا تفسير ابن العربي وإن كان هو متأخر، لا تفسير قرطبي كامل رغم أنه هو بيهتم لكن هو كامل، وهكذا. يعني أنا جايب شوية برضو من هو الإيه الإشارات الإلهية، في كتير بالطريقة دي، هو نفسه قال إشارات. عندي مثلا من التفاسير الأولى يا دكتور مفاتيح الغيب المنسوب لفخر الدين الرازي، يعتبر من الغلب عليه الرأي. يعتبر مذموم عند بعض المحدثين أو أنا قلت القاعدة أن أنا نأخذ ما هو مفيد ونترك ما أو ننقد ما يحتاج إلى نقد. يعني لا نستطيع أن نترك التفسير الفخر الرازي ككل أبدا ولا غيره، وهكذا. عندي هنا مثلا في هنديكوا دي برضو تصوروها ان شاء الله. فؤاد سسكين؟ اه جزء يعني كمثال كمثال من فؤاد سسكين. المهم في العصر الاموي ستجدون ابو عبيده تفسير ابي عبيده الهروي، لا هو اسمه ابو عبيد الهروي، لكن ده ابو عبيده اللي هو معمر ابن المثنى التيمي، ده توفي في مرحله مبكره بالنسبه للتاريخ التراث العلوم القران. هو توفي سنه 210 يعني عاش في القرن الايه في معظم القرن الثاني 210 القرن الثالث بدايه القرن الثالث، لكن هو عاش في هذا في يعني في القرن الثاني. فنجد انه هو اسمه مجاز القرآن، لكن هو في الحقيقة مش مجاز زي كما تعرف على ذلك فيما بعد، ان المجاز اللي هو ليس المراد الحقيقة التعبير الحقيقي، وانما المراد التعبير المجازي كالاستعارة والتشبيه، وان كان التشبيه طبعا بيبقى برضو حقيقي، وضروب البيان وضروب البديع لا، انما هو عباره عن انه يفسر بعض الايه بعض الكلمات في اغلب الاحيان، ولا يفسر القران كله، انما يفسر بعض القران. يعني مثلا من اول التفسير، ناخذ من اول التفسير أول حاجة، قال القرآن اسم كتاب الله خاصة ولا يسمى به شيء من سائر الكتب غيره، يعني بيّن معنى القرآن. وطبعا بيستند، قال الله عز وجل بيستند إلى تفسير القرآن بالقرآن، يعني بيقول إن فيه في القرآن إن علينا جمعه وقرآنه كما مجازه، يعني معناه تأليف بعض تأليف بعضه إلى بعض، لأن أنتم عارفين إن هو القرآن نزل إزاي، نزل إزاي القرآن منجمة. منجمة إيه معنى منجمة بقى؟ يعني حسب الأحداث إزاي يعني حسب الأحداث أنا عايزين يعني حد يتكلم عشان الكل يستفيد. ها؟ يعني حسب الأحداث والأحوال والوقائع. أيوة. لكن يعني هل نزل، عشان نوضح أول، هل نزل صورة وبعد ما تخلص الصورة تنزل الصورة الثانية؟ لا آيات. آه ممكن يكون من أول القرآن نزل آخر ما نزل. زي مثلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، دي في أوائل القرآن سورة المائدة، ومع ذلك هي آخر ما نزل من القرآن الكريم. اقرأ بسم الله أو تمام الدين، واقرأ بسم ربك الذي خلق في في الآخر، لكن هي في الأول، في أول ما نزل وهكذا. فالقرآن لم نزل آيات مختلفة، الصورة قد تنزل مثلا في 20 سنة، يعني مثلا سورة البقرة ممكن تكون نزلت في 10 سنوات، أو سورة المائدة أو سورة كذا، ومثلا يقول لك آياتها مدنية إلا آية كذا وآية كذا وآية كذا، فهي إيه؟ فهي مكية. وهذا من إعجاز القرآن، لأن أنت لو لقيت وجدت كاتبا يكتب يبدأ في تأليف كتاب من 20 سنة وبعد 20 سنة يكمل الكتاب، تجد أن الأسلوب متغير ومتطور، إما إلى الأعلى الأسوأ أو إلى الأحسن. والمشكلة أنه قد ينزل شيء من الصورة من آخرها ثم ينزل من أولها بعد ذلك وهكذا، ومع ذلك تجد كما يقول العلماء من إعجاز القرآن أنه متناسق جدا كأنه نزل مرة واحدة على الناس، وهو متناسق لأن هذا من عند الحكيم العليم، لا لا لا بيتطور ولا هو شيء كامل، ما يصدر عن الله عز وجل كامل من القرآن ومن خلق السماوات والأرض ومن كل شيء وهكذا. المهم إنه هو لا زي ما قلت إن علينا جمعه القرآن ومجازى تأليف بعضه إلى بعض، ثم قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ومجازه، فإذا ألفنا منه شيئا فضممناه إليك فخذ به، فاتبع قرآنه فخذ به واعمل به وضمه إليك، لأن هذا معنى القرآن. وقال عمرو بن كلثوم في هذا المعنى ذراعي حرة أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا. المهم هنا في الآية يعني ما فيش وقت نشرح في لا، لكن هو المهم لم تقرأ جنينا يعني إيه؟ لم تضم جنينا، يعني لم تلد ولم تضم جنينا، أي لم تضم في رحمها ولدا قط، يعني هي بكر، ويقال قد يكون بكر وقد لا تكون بكر ولم تنجب، ويقال التي لم تحمل قط ما قرأت سلا قط، ما ضمت شيئا في رحمها قط، هذا معناه، لأن السلا هو ما تحتويه الإيه؟ البطن، سلا الجزور هو كذا. وفي آية أخرى فإذا قرأت القرآن مجازوه إذا تلوت بعضه في إثر بعض حتى يجتمع وينضم بعضه إلى بعض. وبعدين انتقل إلى والسورة من القرآن يهمزها بعضهم وبعضهم لا يهمزها، سورة سورة هي يعني إما تقول سؤرة، سؤرة تبقى همز على الضمة، وممكن تسهلها لا تنطق بالإيه كما نحفظ جميعا السورة بدون الهمزة، مسك الحتة دي وبعدين لا دخل بقى في دخل في معنى الآية أيضا، و تكلم عن إن القرآن نزل بقرآن عربي، وليس يعني هو ليس كل القرآن وليس بترتيب القرآن، وليس بترتيب القرآن، وإنما هو بكلمات في القرآن أو ب يعني مثلا بقرة صفراء، إن شئت صفراء وإن شئت سوداء، لقوله جمالات صفر أي سود، يعني جايبها طبعا من من من اللغة، يعني هي وفاقع لونها أي ناصع، إنها بقات لا ذلون تثير الأرض ويسقي الحرث إلى آخر، يعني ذكر هذا وبعدين ثم قست قلوبكم، سب بعض الآيات ثم انتقل إلى ثم قست قلوبكم، يعني بعدها بثلاث آيات أو حاجة كده وهكذا، يعني لم يفسر القرآن الكريم دي. عايز بس نصور لكم بعض الآيات في هذا، عندي مثلا تفسير احنا قلنا يعني من ابرز من ابرز من ابرز من فسر القرآن بالمأثور طبعا قلنا هذا الكلام في لكن يعني بنذكر يعني ان ابرز من فسر القران من الصحابه المسؤول هو مين؟ عباس. هو ابن عباس. لكن ابن عباس ينبغي ان ناخذ تفسيره بشيء من الحيطه والحذر، ليس لانه فسر القران تفسيرا مستقيما او غير مستقيم، لا هو فسر القران تفسير مستقيم، لكن المشكله ان من نقلوا عنه نسبوا اليه حتى تروج تفاسيرهم، نسبوا اليه ما يصح وما لا يصح. وضربنا مثل لذلك في المحاضره السابقه ايضا، ضربنا مثل بايه؟ حد فاكر؟ حد فاكر؟ ها؟ لما قالوا صح عن ابن عباس انه فسر قوله بذبح عظيم، ان الذبيح كان اسحاق الحمد لله، ان كان اسحاق ان اسحاق هو الذبيح. لكن يعني اذا نقدنا هذا نقد من ناحيه المتن نفسه، الكلام اللي هو نقل عنه، نرى ان هذا غير صحيح. وقلنا انه غير صحيح لان القران الكريم نفسه بشر ابراهيم عليه السلام باسحاق، ومن وراء اسحاق يعقوب، فكيف يبشره بانه سيهبه اسحاق وأن إسحاق سيعيش حتى ينجب يعقوب ثم يأمره بالذبح؟ تبقى تمثيلية، يبقى مش ابتلاء بقى. والأنبياء أذكياء، يعني الأنبياء يفهموها وهي طايرة زي ما بقول، الأنبياء أذكياء، فيقول له اذبح ابنك. ولا ربنا سبحانه وتعالى رجع في كلامه لما قال له اذبح إسحاق، وبعدين هو قبل كده بشره بإسحاق ومن وراء إسحاق، قبل ما المرأة تحمل بهذا، الزوجة تحمل بهذا، فهذا طبعا غير معقول. لكن هو بالنسبة لإسماعيل هو الأوفى. ده طبعا دي دلالة قاطعة على أن هذا التفسير ليس صحيحا، وإن كان فيه دلالات ممكن ما تكونش قاطعة، زي أنه لما ذكر الذبيح أولا ثم ذكر بعد ذلك أنه بشره بإيه؟ بإسحاق. يبقى إذن غير أنه عندهم مسألة ابنك البكر وحاجة كده، لكن كل هذا احتمال، لكن هذا قاطع مثلا. يعني عايزين نقول إيه؟ أن تفسير ابن عباس في التفاسير المختلفة، أي واحد بيحقق أو أي واحد بيعمل في التفسير، يبقى لازم يكون لابد أن يكون على حذر فيما يقرأ، ولا يغره روايات قد لا تكون صحيحة وإنما تحتاج إلى نقد. عندي حتة مهمة جدا، لما واحد منكم يقرأ، يروح مكتبة من المكتبات ويقرأ تفسير ابن وهب، تفسير ابن وهب، هما أدوكم في المخطوطات أو أدوكم الله أعلم، أدوكم إن من مبادئ التحقيق أو بدهيات التحقيق إن أنت تستوثق من نسبة المؤلف، نسبة المؤلف، ومن نسبة التفسير إلى صاحبه. فلما أنت تقرأ مثلا في مكتبة من مكتبات تفسير ابن وهب، هل أحد منكم يعرف إنه وهب؟ ابن وهب. ما بنقولش وهب. وهب ابن وهب شيء، ووهب يعني ابن وهب شيء ثاني. لكن إحنا عارفين إن في محدث كبير جدا مصري يسمى ابن وهب. ده يعني حتى في الأسانيد عن ابن وهب. فنعرف على طول إنه هو عبد الله ابن وهب. الحقيقة أنا لما شفت الكتاب كده فرحت به جدا، لأنه تفسير لابن وهب وهو محدث فخدناه، لكن تبين بأنه هو للإمام العلامة أبي محمد عبد الله بن محمد بن وهب الديناوري نسبة إلى ديناور، يعني هو دلس بدلس في اسم الكتاب، يعني اسم الكتاب خطأ. طب ما هو اسم محمد بن وهب، آه لو قلت لي محمد بن وهب أعرف إن هو ما هوش مين، ما هوش ابن عبد الله بن وهب، معلوم ما فيش تدليس. المهم إن أنا يعني أنا بتناول هذا التفسير يعني بدي على الهامش، إنه ينبغي أن تستوثق من اسم الكتاب ومن نسبته إلى المؤلف، وأنه ليس هناك خطأ. لماذا؟ لأن كثيرا من المفهرسين في دور الكتب يخطئون وينسبون الكتاب إلى غير صاحبه، وينتج عن ذلك كثير من الأخطاء. بعد ذلك في كتاب مثلا الجعديات، اللي هو جعديات واحد اسمه أبو القاسم البغى، وهو اللي ألفه عن شيخه علي بن الجعد، عايز يجمع حديث علي بن الجعد شيخه فألف هذا الكتاب، وهو يأتي بعلي بن الجعد ويأتي بشواهد، يعني حديث زي حديث علي بن الجعد كتقوية له شيء من هذا القبيل، يأتي يعني عن علي بن الجعد وغير علي بن الجعد. فواحد من إخواننا راح كتب تفسير علي بن الجعد، تأليف تفسير ابن الجعد، تأليف علي بن الجعد، طبعا ليس هو تفسير علي بن، وهي سبب دكتوراه أسف. ويبدو أن المناقشين لم ينبهوه إلى، يعني هم لم يعرفوا هذا الخط، لأنه كان عرفوه ولفتوا نظرهم إليه لكان طبع هذا الكتاب بهذا الاسم، باسم أو بتأليف أبو القاسم البغوي عن شيخه علي بن الجعد. وأن اسم الكتاب ليس مسند بن الجعد كما ذكره صاحبنا، لأنه ليس اسمه هذا، وهو يعني موجود للذي يبحث ويحقق ويدقق أنه اسمه الجعديات، يعني أحاديث علي بن الجعد. وفي بعضهم قال كده، كتب كده أحاديث علي بن الجعد، لكن لم يقل مسند، لأنه ليس مسند، لأنه ليس المسند اللي هو جمع كل صحابي في مكان واحد. نشوف كده نألف فيه، بس ناخد بال دكتور بالنسبة للنسبة، في أحد من بعض المفسرين وبعض المحققين تكلموا في نسبة مفاتيح الغيب نسبته لفخر الدين الرازي. هل فعلا يعني نسبته غير واضحة لفخر الدين الرازي؟ أنا لا أعرف، يعني لم أدرس هذه المسألة، ممكن ندرس ونشوف، لكن يعني الاحتمال الكبير أنه الفخر الرازي، أنه حتى الآن ليس هناك ما هو مشهور عن هذا الأمر، فالاحتمال أنه هو الفخر الرازي، لكن لا بأس أن احنا ندرسها ونشوفها. طيب الأستاذ أحمد سالم. نعم. احنا النهاردة أربعة. سوهندار عمرو شريف. أنت؟ طيب زياد نوار. أدي أدي أدي تيا أنديكا. ما فيش لا أنديكا ولا أدنا صار في نطق. أشرف محمد. خالد محمد حسن. حسنين. أين؟ طيب. شعبان حمدنا الله الحمد لله. إنجي أحمد. نعم. محمد كامل السيد. عبد الرحمن محمود. صدام حسين عليه رحمة الله. بن لواله ابن لاتي. مسلم يجي. عبد الله ابن بهيم. لين قاسم. لين قاسم. يمني مدحت. ايه ده كله غايب كده. عماد علي محمد. محمد إرجا. أيوة. إيمان نبيه. ما عرفش إعادة قدي برضو بتكتب غايب وحاضر ولا. محمد بشير. محمد قولي النهى. قلنا محمد بشير غايب. ها؟ محمد إلهام. عبد الباسط عبد الباقي. أحمد شلبي. محمد شلبي. شفاء فوزية. فطرة. Yeah. هنا مجاهد متولي. بس في حد ما سمعش اسمه؟ كلكم سمعتوا اسمه؟ اسمه كلكم؟ واحد بس؟ انت فقط؟ كله موجود هنا؟ انت اسمك ايه؟ احمد فهمي كامل. احمد فهمي كامل. فهمي كامل؟ هل انت حضرت في المحاضرة السابقة؟ احمد فهمي كامل. وانت منتسب ولا منتظم؟ منتظم. وحضر مرة السابقة. طيب ما انا عملت كده، ما انا بسأله عشان كده. خلاص فده التفسير ده لما نقرا مثلا الاسناد ماشي، الاسناد ماشي ماشي حتى الكلبي محمد بن السائب عن ابي صالح بادان مولى ام هانئ عن ابن عباس في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم قال الباء بهاء الله وبهجته. قال ايه دكتور؟ نعم. قال ايه؟ قال الباء الباء في بسم الله يعني، يعني بصرف النظر دي مش يعني هنا محاضراتنا ما لاش دعوة بقى بالتقييم التفسير، بس احنا عايزين يعني نهدف الى التفاسير وما فيه. فالباء بهاء الله وبهجته، خدوا بالكم. يبقى عن مين؟ جاب الاسناد كامل. الاسناد قال حدثنا ابو علي بن شمر الهروي قال حدثنا منصور بن المنذر الى اخره، الى ان قال كلبي عن الكلبي محمد بن السائب، وده معروف من التابعين، عن أبي صالح بادان، بادان هنا لكن هي بادان مولى أم هانئ، وده معروف أيضا، عن ابن عباس في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم قال الباء بهاء الله وبهجته، وقال شهر بن حوشب كذا. خلاص هذه كل اللي في سورة الفاتحة، بس ما فسرش شيء خالص. دي بسم الله الرحمن الرحيم، قصدي بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بقى في سورة الفاتحة حدثنا عمار بن عبد المجيد كذا كذا كذا كذا إلى محمد بن مروان عن الكلبي، طبعا هي الكلبي محمد بن مروان والكلب زي اللي فاتت دي، عن الكلبي محمد محمد بن مروان الكوفي عن الكلبي محمد بن السائب، فهنا صح محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح اللي هو بذان مولى أم هانئ عن ابن عباس في قوله الحمد لله يقول الشكر لله إلى آخره رب العالمين كذا، اهدنا الصراط المستقيم بدون اسناد، الى ان قال ولا الضالين. خلاص سورة البقرة هو نفسه الاسناد اللي فات اللي هو عمار ابن عبد المجيد غير الاولان، وهو ابدا هو نفسه عمار ابن عبد المجيد. الى أن قال حدثنا محمد ابن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم قال يقول أنا الله أعلم، ويقول الألف من الله، خد من الله اسم الجلالة الألف، واللام من جبريل إلى آخر. ذلك الكتاب جاب برضو فصل هذه الآية، هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقولون الصدق ورزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فسرها بدون إسناد. مشي في سورة البقرة كلها بدون إسناد، وإن كان تناول كل الإيه كل التفسير بدون إسناد، يعني فسرها باللغة فسرها نعم بدون إسناد يعني خالص يعني هو جاب الإسناد في الأول في أول سورة البقرة، ويمشي بقى كل آية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، كل هذه الآيات يبدأ بقى يا أيها الناس يا أهل مكة، ويقال هم اليهود اعبدوا ربكم وحدوا ربكم إلى آخر. طب ولماذا لم يذكر الإسناد بقى؟ هل علة يعني الاختصار؟ لا، على أساس أنه كله إسناد واحد، إسناد واحد وده اللي احنا عايزين نوصل له دلوقتي. فذكر سورة البقرة كلها بدون إسناد، ذكر الإسناد في الأول فقط، سورة البقرة كلها بدون إسناد. لما جي بقى سورة آل عمران، هنجيب سورة آل عمران إن شاء الله، سورة آل عمران ألف لام ميم برضو ملفش إسناد، عن ابن عباس مباشرة نفس الإسناد، فكل ما كل هذا عن ابن عباس. امشي بقى كده نشوف حاجة غير البقرة، النساء كتبوا الحاجات دي، كتاب المسمى تفسير ابن وهب ليس هو لعبد الله ابن وهب، وإنما هو عشان ما نكتطلقوش في المصورات ويبقى عندكم المخرط كده كبير وتقول المخرط كبير وتشكون إلى الله. وإنما هو بإسناد واحد ينتهي إلى الآن، ينتهي إلى إيه؟ إلى ابن عباس، ومن قبل ابن عباس أبو صالح بادان، ومن قبل ابن السائب الكلبي، ومن قبله ومن قوله محمد بن نروان. نيجي بقى لسورة آل عمران، خلينا ماشيين برضو شوية كده، نصبر ونخلينا ماشيين شوية. برضو لما جه سورة النساء عن ابن عباس لم يبقى دليل على إن هو الإسناد واحد. نخلص من هذا إلى إيه؟ إلى أن هذا الكتاب نموذج من إيه؟ من تفسير ابن عباس الذي يقولون فيه تنوير المقباس، يعني هو نشر برواية أخرى وطبع تنوير المقباس في تفسير ابن عباس. طبعا الحاجة اللي يعني ده مثال، لأن لا يطمئن المرء إلى الكتاب بما كتبه المفهرسون اسم الكتاب ولا محتواه، ولا إنه تفسير ابن وهب، يعني كان المفروض يقول تفسير ابن عباس ولا تفسير ابن وهب اللي هو مشهور، عندما يقال ابن وهب يعني عبد الله بن عباس، عبد الله بن وهب قولا واحد، زي عندنا في الحديث ما يقول لك ايه شقيق بن سلمة مثلا ابو وائل عن عبد الله، بنعرف ان عبد الله ده ايه ابن مسعود على طول. لما يجي لي مثلا نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر معروف ان نافع مولى ابن عمر، لا اما يقول عن عبد الله نافع عن عبد الله. يبقى عبد الله ابن ايه؟ ابن عمر وهكذا. فلما يقول لي ابن وهب يبقى انصرف هذا الى ابن وهب الايه؟ اللي هو المشهور. لكن غير المشهور لازم يقول عبد الله بن كثير. لازم يقول عبد الله بن كثير. فده اولا بيدينا كيف يفسر ابن عباس القرآن الكريم، وربما يكون هذا اختصار، فهو يفسر الكلمة بمعناها أو العبارة بمعناها فقط. وطبعا ابن عباس معروف أنه كان يستشهد بالشعر، يستشهد بالشعر وكذا وكذا، ليس هذا موجودا، إنما كلمة وأخرى فقط. يعني مثلا ولنرسلن معك بني إسرائيل، يعني مع أموالهم قليلهم وكثيرهم، بس كلمة ونص. فلما كشفنا عنهم الرزق فلما رفعنا عنهم العذاب إلى أجل هم بالغون، يعني الفرق، يعني عندما يفترقون بقى إلى فرق. إذا هم ينكثون ينقضون عهودهم مع موسى، ما بايعوا موسى عليه أو ما اتفقوا موسى، وهكذا. يعني كلمة أو عبارة وتفسيرها في منتهى الإيجاز. فهذا إن كان تفسير عن ابن عباس يبقى معناها أنه تلخيص أيضا لتفسير ابن عباس، وربما يكون هذا هو تنوير المقباس. تفسير أضواء البيان بتفسير القرآن بالقرآن. والمعروف وألف هذا التفسير ويطبق الآيات بين القرآن. والسؤال، هل هذا التفسير يندرج تحت التفسير بالمأثور أو بالرأي؟ لأن هذا باجتهاده، هذا التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ومن ناحية اجتهاده فقط. أيوة، السؤال هذا، يعني هل هو تحت تفسير بالمأثور أو تفسير بالرأي؟ لا، تفسير بالرأي إلا إذا نسبه. إحنا قلنا تفسير بالمأثور يا إما يكون منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى التابعين الذين عاشوا مع الصحابة، عندك في الورقات اللي إحنا عاملينها. نعم، التفسير القرآن بالقرآن هو تفسير بالمأثور. أيوة، تفسير بالمأثور. ولكن الشنقيطي وبريطانيا، ما هو تفسير القرآن بالقرآن يكون بالمأثور إذا نسب إلى الثلاثة دول. فإذا لم ينسب إلى هؤلاء الثلاثة يكون هذا تفسير بالرأي. طب ما أنا أفهم يعني أي حاجة وأقول وهذا ينطبق على الآية الكريمة، وهي قد لا تنطبق، لأنني قلت التفسير بالرأي لابد أن يكون مستندا إلى تفسير بالمأثور حتى ولم يذكر المفسر. فإذا لم يكن مستندا إلى التفسير بالمأثور يبقى هذا تفسير مذموم، بالرأي مذموم. بس ولو قرآن بالقرآن مثلا، ها؟ حتى ولو في العنوان القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، ما يهمش العنوان، ما يقول هو يروج لبضاعته، فقد يصيب وقد يخطئ بهذا. إذا نسبه إلى أحد أو إلى أهل اللغة في الآيتين، في الآيتين وفي استعمال الآيتين، يبقى تفسير القرآن بالقرآن كما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فسرها بقوله إيه؟ الشرك، لأنه قال إن الشرك لظلم عظيم، فهنا ذكر الظلم وذكر هنا الظلم. وده صح، لأننا فسرنا القرآن بالقرآن بناء على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى ولو لم أذكر إن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. يعني نحن نقسم التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي أو بالعقل، هذا من حيث المصادر أو من حيث شيء آخر؟ قد يكون من حيث المصادر وقد يكون من حيث آخر، وهو الصحة وعدم الصحة. ما هو بالمقصور أنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير آية لكن لم يصح ذلك عنه، يبقى تفسير بالمقصور برضو مذموم، أو عن بني إسرائيل كما قلنا يبقى ده لا نستطيع أن نصدقه ولا نستطيع أن نكذبه، إنما نأخذه على أنه ورد في الآية لكن لا نأخذه كما نأخذ تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيه القرآن بالقرآن أو بال أو بما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يكن تفسير بالقرآن القرآن بالقرآن، لكن إحنا قلنا ده مثال عن تفسير القرآن بالقرآن. أفهم من كلام حضرتك لو مثلا في آية أنا جبت لها حديث مش نص على الآية لكن أنا فهمت إن ده في تفسير الآية أو تقييد ليها، ده برضو يعد بالرأي؟ قول لي تاني لحسن، كنت بفكر في حاجة. أفهم حضرتك على غرار كلام حضرتك وعلى كتاب الشنقيط، لو أنا جبت مثلا آية وجبت لها حديث هو ليس نص في الآية ولكن هو قد يكون فيه تقييد أو تخصيص أو كده، هل ده يعد أيضا بالرأي؟ بالرأي بالرأي النص، ما احنا بنقول مستند إلى أقوال الصحابة أو التابعين بالنص، يعني بالنص يبقى نسميه بالمقصور. من ناحية القبول وعدم القبول بقى الصحة وعدم الصحة دي تقسيم تاني، تقسيم تاني بقى يعني عشان قبل المحاضرة تنتهي، هي انتهت بس يعني برضو قبل ما تنتهي عندي برضو تفسير سفيان الثوري برضو في بداية القرن الثالث، وهو عاش في القرن الثاني وبداية القرن الثاني، يعني هو مش عارف هو أظن ده تجميع مش تصنيف من سفيان، مش تصنيف لسفيان لكن يعني في يضم أقوال سفيان ناخده على كده نضمه، يعني نقول هو للإمام أبي عبد الله زي إيه زي مسند الشافعي، مش هو الشافعي اللي عامله ولا مسند أبي حنيفة لكن هو يضمه واحد من تلاميذ معاوية من اللي هم عاشوا في القرن الثاني وبداية القرن الثالث. لما أيضا نشوف هو أولا مسند سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي آخره وأشهدوا إذا تبايعتم إن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد، يعني معناها إيه؟ إن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد، هو فصل بالخلفية أخرى إنه هنا الأمر ليس أمرا للوجوب، هذا رأي. قال وقرأ فإن أمن بعضكم بعضا، ده هو بيفصل بالمأثور برضو لأنه نعم تفضل ده احنا مستنينك بالصوت بس يقف هنا وقف هنا وجد اهو زي اللي بيه زي فهو بيقول سفيان الثوري بيقول بيفصل المأثور عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي من التابعين في قوله عز في قوله جل وعز أشهدوا إذا تبايعتم قال إن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد فإن أمن بعضكم بعضا الآية وقرأ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني إذا كان في أمانة خلاص ما يعني يبقى المسألة ترتكن أمانها، فسر هذا أيضا بالقرآن بس بطريق غير مباشر، يعني ده كده يؤدي رأي كده نعم يؤدي بالرأي كده صح يؤدي بالرأي يؤدي يعني مأثور ورأي الاثنين، يعني الأول مأثور عن الشعبي، يعني نقول هذا مأثور عن الشعبي والشعبي نفسه زي ما نقول زي ما قلنا في القرآن الكريم زي ما قلنا، طبعا دي ليست آخر السورة هي من أواخر سورة البقرة لكن ليست هذه آخر السورة فرحنا إلى على طول آل عمران، يبقى التفسير الأولى هذه نأخذ من هذا أن التفسير الأولى هذه لم تكن مكتملة تتناول القرآن آية آية إلا في تفسير ابن عباس، لأن تفسير ابن عباس كان واسع الإيه واسع الخطو في تفسير القرآن الكريم، يعني عنده كثير. تفسير الثوري كذا يصنف في المأثور؟ نعم بالمأثور. تذكر ان المأثور نهاية كلمة المأثور دي عند القرن الثالث؟ يعني القرن الثالث لا مش القرن الثالث، الثالث الهجري اسف، القرن الثالث من الأجيال. الأجيال المختلفة. وكذلك تفسير ابن عيينة، بس تفسير الثوري يعني تفاسير، يعني تفاسير رويت بإسناد من سفيان إلى التابعين أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة. أما هنا بيقول لي مثلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم. يروى عن سفيان بن عيينة معنى قوله متشابها، يعني متشابها مثاني أن سياقات القرآن تارة تكون في معنى واحد فهذا من المتشابه، وتارة تكون بذكر الشيء وضده كذكر المؤمنين ثم الكافرين، صفة الجنة ثم صفة النار، إن المتقين وإن الفجار مثلا وإن كذا وإن المجرمين وما أشبه هذا، فهذا من المثاني. يعني هذا تفسير بصرف النظر بقى أن نحن نقول ده تفسير صح أو غلط، ده تفسير، ده إيه؟ ده أراء ابن عيينة. أراء ابن عيينة لما جابش عن سفيان بن عيينة كذا، دي حاجة. الحاجة الثانية لا يفسر قرآنا عربيا غير ذي عوجل لعله يتقون. عن سفيان يقول القرآن كلام الله، عوج كلام الله، لا كلام الله ليس مخلوق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آيات متفرقة وليس التفسير كامل للقرآن الكريم. تصنيفه ده بالرأي برضو ولا بالرأي؟ لا ده بالرأي، ده بالرأي، لأنه هو بقول قال سفيان كذا. آخر حاجة بقى ولا أطيل عليكم ولا أطلت لم الحكاية كده. عندي هنا برضو تفسير عبد الرزاق، عاش معظم القرن الثاني 126 ل211، مثلا في تفسير سورة البقرة، هو أربع مجلدات صغيرة كده، يعني في تفسير سورة البقرة يعني زي ما فتحت على طول، حدثنا معمر يعني ابن راشد ده معروف يعني عن قتادة في قوله إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه قال هو نهر الأرض وفلسطين، يعني ده رأيه بقى، ده رأيه ونهر الله الأرض وفلسطين، رأي مين؟ ها؟ رأي إيه قتادة؟ قتادة اللي هو من التابعين اللي هو روى عن أنس، يعني الذي عاش مع الصحابة اللي هو الجيل الثالث. عن كله عن معمر عن قتادة، لكن في بعض الأحيان يأتي عن الشعبي، فإن أمن بعضكم بعضا قال لا بأس به إذا أمنته ألا تكتب ولا تشهد، زي ما قال هي نفس الشعبي اللي هو روى عنه اللي روى عنه سفيان الثوري. فهو هنا سفيان الثوري أو سفيان العيينة؟ سفيان الثوري فهي نفسها، يعني ليس ذلك واجبا، وإنما إذا كان في أمانة مش واجب أنك أنت، لو كان واجب لابد أن تكتب وهكذا. وليس تفسير الثوري هو لكل القرآن الكريم. أنا عايز حاجة، طبعا أنتم عندكم عمل سنة أو ما يسمى بإبحاث. فالحاجات اللي هي ليست مكتوبة عندنا زي الورق اللي احنا بنصوره ده تكتبوه كويس كده وتحاولوا انكم انتوا ترجعوا تاني للكتب دي إذا أمكن، وتكونوا في نهاية المدة اللي هي على مدى أربع إن شاء الله أربع محاضرات أخرى تقدموا لنا بحث في هذا إن شاء الله. خلاص بحث تاني نعم توضيح توضيح للكتب حضرتك اللي يعني الموضوع ايه منهج كل كتاب مثلا منهج اصحاب التفسير في الاصول المختلفه. او مناهج المفسرين. واللي عايز يصور اي حاجه من دولي اكتبوهم بس كده واحد واحد. زميلكو ده عارف الطريق الينا، عرف الطريق الينا، ممكن يصور لكم اللي انتم عايزينه من هذه الكتب. خلاص. طيب، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا بتوزيت عم اصفر وصفر. تخدتوا هتاخدوا نسخه ولا اخدتوا نسخه اللي هو الاخير ده؟ لا الاخير ما خدناش. وقول كم في نعم المجلد الكافي المجلد الاول بس القديم. لا هو موجود. تاخدوه الان صوروه ها ولا هو بصور كلكم؟ لا لا بصور الصوره بصور هو ده صوروه ده اي واحد دول النماذج اللي هي ما احنا صورنا اللي هي المكتبات. صورنا المكتبات وصورنا جزء من التفسير. جميل. تاريخ التفسير والمفسرين. ها هو الجزء الثاني اللي هو ملك صوره هو اللي هو ده اللي صور ده ده الثاني ده الثاني ده ما هو انت لا اللي تحت الكتب ده تحت الكتب ده دكتور بتاع التفسير اللي احنا صورناه. ده بتاع التفسير. طيب الثاني اهو ماشي اهو. وجوهوني إن شاء الله المحاضرة القادمة إن شاء الله. عايز نكتبك بقى زورا وبهتانا وكذبا وادعاءا وزعما كل هذه ايه يا سيدي ايه اسمك ايه؟ محمد اسلام 145 محمد اسلام. الحمد لله ما فيش هنا محمد اسلام. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله احمد سالم ومحمد اسلام. انا كنت قلت له هناك في الاداره يعني فقال لي بس خلي الدكتور يكتب اسمك على ما نبعت الاسامي. طيب يا سيدي ما هم بعتوا الاسامي. مين قاعد يصور؟ لا ده هتلاقيها موجوده حتى في النسخه الجديده. بس انا جبت النسخه الجديده. هي الجديده القديمه اللي ما فيهاش اللي هي المكتبات دي. بس محمد ايه اسلام. محمد اسلام احمد أول نقول كده هو مش كده أنت غبت المرة. أنا كنت موجود والله. لا إله إلا الله. من يشهد لك؟ أنا أشهد. اثنين اثنين عدول اثنين عدول. يلا يا عم صالح يلا نروح. صور صور كده مجانا كده يعني ولا لا؟ صح كم 45 صح. يلا خمسة بس ده وكل لا سيب دول سيب سيب الحياة اللي هي الخفيفة دي بس ده يلا سيب لي دول بقى يعني مش مشكلة هو مالك بيصور لنفسه صورة ولا لا؟ اه بيصور نفسه متأكد؟ هو بيقول لي قال لي كده ده نسأله والله نسأله والله يلا يا ابني احسب والله شوف الكتاب بس يعني ايه حط الاطار في افهمه بس البحث حط الاطار ان هو التفسير بالرأي هو كذا وكذا ومثال ذلك كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وتدينا حاجة منها حاجة مثال يعني أو مثال او وصف حتى وصف يعني مثلا كتاب ابن وهب نشر بشيء بعنوان ملتبس وهو فيه أسانيد في أوله كلها تنتهي إلى ابن عباس مما يدل على أن هذا التفسير تفسير ابن عباس ويتخذ كنموذج على تفسير ابن عباس في هذه الفترة بصرف النظر عن الدراسة دراسة أنه هو يكون صحيح أو غير صحيح بس السلام عليكم مصورة بالإف مصورة ورق الإيه؟ الورق دي مصورة ونسخة بالإف أحسن مصورة أنا عارف بس أنا لقيه هو فين بس الأول الجزء الأول من 145 ل 105 أهوك ما أنا فاتح الجزء الأول بيجي لسه منزله حالا مفيش حاجة صار بيعلق كده